الثالث يعني من أقسام الخيار خيار الغبن، وأشار إليه بقوله إذا غبن في المبيع، وكذلك إذا غبن في الثمن، لو كان الثمن غير نقود أو كان نقودا مغشوشة أو ما أشبه ذلك. المهم الغبن، إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. والغبن معناها الغلبة، يعني إذا غلب غلبة تخرج عن العادة فله الخيار. لكن هل كل من غبن له الخيار؟ المذهب يحصر هذا في ثلاث صور فقط، ليس كل من غبن فله الخيار، لكن المؤلف قيد الغبن بأن يخرج عن العادة. فمثلا إذا غبن بريال واحد من مليون، اشترى أرضا مليون وهي تسوى مليون إلا ريال، غبن واحد من مليون، هذا نعم هذا مما يتغبن من الناس. طيب واحد من ألف كذلك، لأنك تأتي السوق تجد هذا بكذا وهذا. طيب واحد من مئة كذلك، يعني لا يخرج عن العادة. والله الظاهر لا يخرج. واحد من عشرة نعم يخرج، واحد من عشرة هو العشر يمثل العشر، لا يخرج عن العادة يخرج، يعني بعشرة ثلاث أو تسعة ثلاث يخرج. الواقع ما نقدر نقول في تفصيل. أنت بتقول مثلا عشرة آلاف من مئة ألف هذه غبن، لكن أنت لا تنظر للنسبة، حتى الذي يساوي عشرة ريالات إذا غبن بريال منه غبن بالعشر، فهل العشر يعتبر غبنا أو لا؟ والله أنا أظن الظاهر أنه يعتبر غبنا، ولا سيما إذا كانت السيولة بأيدي الناس عزيزة، لأن واحد من عشرة ربما يكون صعبا على كثير من الناس إذا كانت السيولة قليلة، أما مع وفرة المال فقد يقال واحد من عشرة ليس بشيء. ولهذا بعض العلماء يقول إن الغبن الذي يخرج عن العادة هو واحد من خمسة، واحد من خمسة. كم نسبة واحد من خمسة إلى المئة؟ 20%. نعم، ولكن هذا في القلب منه شيء، بل يقال إن إذا جعلنا الأمر مرتبطا بالعادة فهو أحسن، فإن اختلفنا نرجع إلى من؟ إلى أهل الخبرة، إلى الدلالين المعتبرين في البلد، فقال ما تقولون إذا غبن واحد من عشرة؟ وقد يقال أيضا أنه يختلف حتى باختلاف الأموال، بعضها الواحد من عشرة غبن وبعضها غير غبن. نعم نعم. إذا مات أحد المتعاقدين في المجلس وكان ورثته وكان ورث نعم حاضرين في المجلس، نعم، فلماذا لا ينتقل الحق إليهم؟ ما ينتقل، لأن العقد مع الميت. كما قلنا الآن لو أن هذا البايع خرج وفي أثناء وحينما خرج مات، هل يثبت لورثة الذين في المجلس؟ لا ما يثبت، لأن حق الميت سقط أصلا. كيف؟ حق الميت سقط بالخروج. بالخروج، هذا أيضا الموت أشد الخروج، أشد المفارقة. نعم. بعدما نام المشتري خرج تركه تركه ينقطع الخيار. نعم، ينقطع أصل، حتى لو كان يقظا ما يقدر يمنعه. نعم. قلنا أن المشتري لو كان عنده خيار شرط في بيت مثلا، وقلنا لو استأجره كيف استأجر؟ هو مشتري، كيف استأجر؟ يعني نعم اشتراها من صاحبها، نعم، وبعد ذلك له خيار شرط شهر، نعم، وبعد ذلك تجرها. الخيار. لا ما تجربة، هذا عقد بارك الله فيك، عقد لازم ما يمكن ينفصل. نعم نعم. لا صحيح، وقع العقد على غير ملك، لكن كونه باع يدل على انه فسخ، فهي دلاله فعليه. نعم مو لازم، ولا صحيح ربما نقول القواعد انه يفسخ ثم يبيع، نقول ما هو بلازم، الفسخ يدل على سليم. أبد، إذا كان عند الإنسان مال لغيره فإنه لا يصرف فيها أبد إلا بإذن صاحب. أبد لو أنت بتفتح أحسن منه. نعم. إذا قلنا إن الورثة يجدون خيار الشرط، ولكن واختلف بعضهم أمضى وبعضهم فسخ، ولكن إذا كان المبيع لا يتبع قبل كان يكون شاهد، فبعض يكون هذا إذا صار الورثة اثنين، نقول نصف الشاه لكل للوارث والنصف الثاني للبائع، مشاه يكون شركاء. اي نعم شركاء في الشاه. نعم. ايش استأجر رجل بيت من رجل آخر من بيعه، قال الخلاف شرط، فقبل أن يتم الشرط قال يعني أسأل قاضي البيت، فقد استعمله أدى هذا الرجل يعني يريد أن يأتي بالضيوف فقد ظهر البيت، فيلزم الشيخ بمثل الأجرة. هل قلنا بهذا؟ هل قلنا بهذا يا جماعة؟ قلنا ما قلنا إذا استأجر، قلنا إذا باع. لا غير بيع كيف تستعجل؟ كيف تستعجل؟ ما قلنا. لا ما يجوز الأجرة. إيش؟ ها؟ استأجر بيت. إيه. ثم هذا الرجل أتى استعمل البيت، بيت ضيق، فاستأجر هذا البيت الواسع لأجل أن هناك ضيوف سوف يأتوا، وأتوا الضيوف وذهبوا، يعني انتهى المصلحة. طيب. ثم قال ما أريد البيت. يعني استأجر البيت. استأجر. ولكن وضع خيار شهر. وبعد أن ينتهي من الشهر قال بس. هما ما سبق لنا. أصبر إنه إذا شرط الخيار في إجارة تلي العقد هو ما صح. ما سبق لنا هذا. البيع مواقف. بيع الشراء وشرط الخيار لمدة الشهر. ثم أجرها انفسخ خياره. نعم. شيخ يقول ماله ماله منفصل عنه. مال العبد منفصل عنه. فقول ماله معناه أنه هو نفسه لمن؟ للمشتري. أي نعم. ايش تصرف المشتري ايش المبيع يؤدي الى فسخ الخيار؟ طيب المشكله شيخ ذكرت مره درس سابق انه اذا كان مثلا عين المبيع تمر تباع لا بد من بيتها ما يسقط له الخيار يرجع ياخذ القيمه ان امضى او ياخذ ثمنه اذا لم يجد قرار ذكرنا هذا ذكرناه ثم قال المحمود. نعم. بارك الله فيكم. في الشرح ذكرنا أن المذهب في مسألة الغاب فيه ثلاث صور. إيش؟ ما وصلنا خل. نعم. منفك على الجهة. لا ما تنفع، لأن العتق هذا نفس العتق حرام فلا يكون طاعة. نعم. الشاب الحامل إذا وضع في وقت اختيار قلنا أنه للبالغ. نعم. ولكن تصل لك في السؤال في الجواب قلنا نشأ في زمن اختيار. نعم. إذا وضعت في نعم لمشتري إلى أنه نشأ على ملكه. إذا بدأ الحمل بزمن الخيار. نعم. ووضعت بعد البيع حمل. نعم. ووضعت. وإذا وضعت بعد الخيار. هذا يكون من المال المنفصل أو المتصل. إن قلنا الحمل منفصل فهو أفوله، وإذا قلنا حمل متصل وهو الصحيح فهو البعد. ولكن لا صححنا أنما حتى المتصل للمشتري. يعني على هذا الشكل حملت في زمن الخيار. نعم. ثم وضعت في زمن الخيار. نعم. فهو المشتري هذا لا إشكال فيه. نعم. لأنه منفصل. نعم. فإن لم تضع إلا بعد انتهاء مدة الخيار. فإن لم تضع إلا بعد انفصل. بعد انفصل. طيب. نعم. فهي للبائع على القول بأن مع المتصل يتبع. وعلى قول الراجح لكل المشتري. نعم. ذكرنا في نقطة المال أن ما هو المنفصل للمشتري، ومثلنا به في اللبن، وذكرنا في ذكر هذا ويحرم التصرف، ولا يجوز، واللبن لا يجوز في الكأس بدون التصرف. كيف؟ واللبن لا يجمع في الكاس يجمعه من تجربة المشتري. مثلنا باللبن هذا أبلغ من تجربة المبيع، ما هو التجربة جائزة ولا تبطل الخيار. يعني إذا ما وقعنا هذا الذكي لو يبقى في ضرع البهيمة كلفها شق عليه. ما خلق لا بس. نعم. كيف أظن انتهى الوقت. انتهى. قال المؤلف: والتصرف المشتري فسق لخياره، فلو أن مدة الخيار كانت شهرا لمن اشترى بيتا ثم أجره لغيره نصف شهر، فهل لم فسق قبل الشهر بيوم؟ الجواب: ليس له أن يتصرف، إذا أجره فقد انفسخ خيار. أقول إذا أجره فقد انفسخ خيار. إيه أقرأ درس جديد ما دام يقولون. في المبيع. لا عندنا في المبيع. لا بزيادة ما بهو. بزيادة النائب والمستقصد. الرابع اختيار التدليس وتسويل سعي الجارية وتدليسه وجمع ما يضحى وإرساله عند عرضها. الخامس. بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. سبق لنا خياران من خيار البيع، أحدهما ثابت بالشرع والثاني ثابت بالشرع. فما هو الثابت بالشرع؟ آدم. نعم. أحسنت. والثابت بالشرع عبد الرحمن. ثابت بالشرط خيار الشرط. هل خيار الشرط جائز يا شرف؟ خيار الشرط نعم. نعم جائز. نعم. ما الدليل عليه؟ جائز إذا كان جائز إذا كان جائزا الماء كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. ها لكن ما في نص في الموضوع خيار الشر. نعم نعم اقرا. اذا تضيع رجلان وكل واحد منهما في الخيار ما تتحرقا وكان جميعا او يخير احدهما الاخر فيخير احدهما الاخر فتضيع عدد فقد وجب اليه وان تفرق ذلك تبايعا ولم يترك واحد منهما فقد وجب اليه. وش وجهه؟ وش وجهه؟ يدخل في قوله أو يخير أحدهم الآخر. طيب خيار الشرط هل له مدة معينة يا أخ؟ لا اللي أمام يدها بالضبط جنبك على اليمين. يلا اللي علمك هل له مدة معينة لا يزاد عليها أو لا؟ ما تفهم أو ما حضرت؟ طيب اللي وراه يلا. أين خالد؟ ليس له مدة يعني لو جعلوا شهرا أو سنة فلا بأس. شرط سهولة إبراهيم توافق على هذا الاستثناء؟ طيب وإذا كان مما يخشى الفساد قبل ثمن مدة يصح ويباع ويجعل الثمن وينتقل الخيار إلى الثمن. تمام صح أفهمت يا خالد؟ طيب فلا كيف فلا لغة من؟ إيه؟ لا الجواب الصواب نعم إن كنت فهمت أو لا إن كنت لم تفهم. طيب يلا سليم قال الخيار بيني وبينك إلى الغد متى ينتهي؟ إلى طلوع الفجر. ولا فيه يقول ثاني يعني معناه أن القول الثاني يرجع في ذلك إلى العرف. فإذا كان معنى قوله إلى الغد أي إلى أن يفتح الناس والأسواق فهو إليه. طيب وهذا هو الصحيح. ما هو الدليل على أن الملك مدة خيارين للمشتري؟ خزرج ما هو الدليل على فدل ذلك على أن العبد ملك للمشتري بمجرد البيع ولا يحتاج إلى شرط. أحسنت. طيب اشترى شيئا بشرط الخيار يا عبد الله وأجار والخيار له للمشتري وحده وش لا يفضل. سمعتم كلامه؟ يقول إذا اشترط الخيار مدة معينة ثم أجر المبيع عن المشتري فإن ذلك فسخ لخياره. إذا مات من له الشرط أنت بطل خياره مطلقا مطلقا إن على المذهب مطلقا ها مطلقا. أحسنت، توافقون على هذا؟ أحمد يعني إن طالب به فإنه لا لا لا يسقط. نعم نعم. هل هناك قول ثاني سامح؟ يعني لا يبطل، لا يبطل بموته. يعني ومما تركه الميت الأعيان والحقوق، الأعيان والمناتر والحقوق. نعم بارك الله. أظن هذا نبدأ الدرس الجديد. قال الثالث: إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة، وقد شرحنا هذه الجملة وقلنا أن قوله يخرج عن العادة يعني أنه أحالنا إلى العرف، فما عده الناس غبنا فهو غبن، وما لم يعدوه غبنا فليس بغبن، وأن بعض العلماء قدره بالثلث، بعضهم بالربع، بعضهم بالخمس، ولكن ما ذهب إليه المؤلف أولى أن يرجع في ذلك إلى العادة. فإذا قيل من المحكم في العادة؟ هل كل أحد أو أصحاب الخبرة؟ أصحاب الخبرة هم المحكمون في العادة. إذا قال والله هذا غبن غبن يخرج عن العادة، قلنا يثبت الخيار. ولكن هل الخيار أعني خيار الغبن مقيد بشيء معين، أو متى حصل الغبن حصل الخيار؟ هذه مسألة فيها خلاف. أما المذهب فإن خيار الغبن مقيد أو مخصص بثلاث صور. الصورة الأولى تلقي الركبان، تلقي الركبان يعني أن يخرج عن البلد ليتلقى الجالبين إليه فيشتري منهم. ومن المعلوم أن هذا المتلقي سوف يشتري بأقل من الثمن، أليس كذلك؟ هذا هو. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه أي من الجلب، فإذا أتى سيده السوق وهو البائع فهو بالخيار. هذا خيار غبن. وقوله فهو بالخيار، إذا قال قائل الحديث مطلق فهو بالخيار ولم يقل إذا غبن، فالجواب أنه يحمل على الغالب المعتاد، لأن الجالب إذا قدم إلى السوق ولم يجد أنه غبن فإنه لن يختار الفسق، لا فائدة من الفسق ثم البيع مرة أخرى. فيحمل على أنه إذا أتى، على أن قوله إذا أتى سيده السوق فبالخيار يعني إذا غبن، وإن كان ظاهر الحديث الخيار وإن كان ظاهر الحديث الخيار مطلقا. الصورة الثانية قال بزيادة الناجش، شوف هذا المتن، قال بزيادة الناجش. الناجش اسم فاعل من نجش ينجش، وأصل النجش الإثارة، إثارة الشيء هذا نجش. وزيادة الناجش هو أن يزيد، نعم، والناجش هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءه، وإنما يريد الإضرار بالمشتري أو نفع البائع أو الأمرين جميعا. صورتم هذا؟ مثال ذلك: يسام على هذه السلعة فصار الناس يتزايدون فيها، وكان أحد هؤلاء يزيد في الثمن وهو لا يريد الشراء ولكن من أجل منفعة البائع لأنه صاحبه، لأنه صاحبه ولا هو لا يريد السلاح، أو أنه يريد إضرار المشتري لأنه إيش عدو، أو يريد الأمرين جميعا، نفع البائع لأنه صاحبه وإضرار المشتري لأنه عدو، أو لا يريد شيئا وإنما يريد أن يقول الناس فلان ما شاء الله يزيد في السلع الكبيرة، معناه أنه عنده فلوس وتاجر. نعم ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. المهم الضابط هو أن هذا الناجش يزيد وهو لا يريد الشراء، يزيد وهو لا يريد الشراء، إنما يريد غرضا آخر. فإذا غبن المشتري بسبب هذه الزيادة فإن له خيار، لكن غبن إيش؟ غبنا يخرج عن العادة، يعني أن المشتري بعد أن بيعت عليه السلعة فكر وإذا ثمنها زائد بسبب النجش فهنا له الخيار. والنجش محرم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه، قال لا تناجش، ولأنه يورث العداوة والبغضاء بين المسلمين، لأنه إذا علم أن هذا ينجش من أجل الإضرار بالمشترين كرهوه وأبغضوه. ثم عند الفسق، لأنه إذا علم أن هذا ينجش من أجل الإضرار بالمشترين كرهوه وأبغضوه. ثم عند الفسق في الغبن، ربما لا يرضى البائع بالفسق فيحصل بينه وبين المشتري عداوة أيضا، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النجش. والحاصل أن النجش حرام، وأن المنجوش إذا غبن غبن يخرج عن العادة فله الخيار. الصورة الثالثة قال والمسترسل. المسترسل هو المنقاد مع غيره المطمئن إلى قوله، هذا في اللغة. المسترسل في اللغة استرسل مع فلان، يعني انقاد معه ووثق به واطمأن إلى قوله، ولكنه في الاصطلاح من جهل القيمة ولم يحسن المماكسة. من جهل القيمة موجودة في الشرح، من جهل القيمة ولم يحسن المماكسة. والمماكسة هي المحاطة في الثمن، وهي التي تعرف عندنا بالمكاسرة، كاسر وجه النسل. فهذا الرجل مسترسل، أتى إلى صاحب الدكان قال كم هذه الحاجة؟ قال هذه الحاجة بعشرة ريالات، وهو رجل يجهل القيمة ولا يحسن أن يماكس، فأخذها بعشرة، فلما عرضها على الناس قال اشتريتها بعشرة، قالوا هذه بخمس ريالات، قال ما علمت. نسمي هذا مسترسلا، له خيار أو لا؟ له خيار، لأنه إذا كانت قيمة عشرة خمسة واشترى بعشرة هذا غبن يخرج عن العادة، فله خيار. طيب، فإن كان يعلم القيمة، كان يعلم القيمة ويدري أن قيمتها خمسة لكنه أخذها بعشرة تطييبا لقلب البائع، كما يوجد بعض الناس مثلا إذا رأى هذا الرجل الفقير عنده بسطة يسيرة صغيرة قال كم هي يا فلان؟ قال بعشرة، ويعرف أنه بخمسة فأخذها بعشرة، فهل يكون مسترسلا؟ ليش؟ لأنه يعلم القيمة. وكذلك لو رأى مع صبي، رأى معه دجاجة تساوي 10، قال كم يا بني هذه؟ قال هذه يا عمي 20، ويدنا تساوي 10، لكن جبرا لقلب هذا الصبي وإدخالا للسرور عليه قال خذ هذه 20. ثم بعد إذن ندم، كيف أبذل 20 بما يساوي 10؟ فرجع إلى الصبي وقال يا بني قبلتني، هل له الخيار؟ ليش؟ لأن يعني القيمة ودخل على بصيرة فلا خيار له. طيب، وقوله ولم يحسن المماكسة، ظاهره أنه إذا كان يحسن المماكسة فإنه لا خيار له ولو غبن، يعني رجل يجهل قيمة الأشياء لكنه جيد في المماكسة، فأتى إلى صاحب الدكان وقال له كم قيمة هذا المسجل؟ قال قيمته 200 ريال. كم ريال؟ وصاحب الدكان وضع ورقة عليه صغيرة القيمة 200 ريال. الرجل هذا جيد في المماكسة لكن ظن أن هذه قيمته في الأسواق، فأخذ المسجل ثم لما عرضه على إخوانه قالوا هذا يباع في السوق 8 ريال، كم غبن؟ 120. فرجع إلى الرجل قال هذا 8 ريال، هل له الخيار أو لا؟ على كلام المؤلف لا خيار له. لماذا؟ لأنه يحسن المماكسة، لأنه يحسن المماكسة يقدر يحاقه في الثمن حتى يصل إلى 80، ولكن الصحيح أن له الخيار. لماذا؟ لجهله بالقيمة ولتغرير البائع له، فلا ينبغي إلا أن نعامل البائع بنقيض قصد، لما غره نعامل بنقيض قصد ونقول له الخيار. إذا قال هذا الرجل يعرف البيع والشراء ليش ما مكسني؟ نقول هذا جزاه الله خيرا وثق بك ولست أهلا للثقة والآن له الخيار. طيب، ومن المناجشة، نعم، وهي أيضا نوع من الاسترسال، أن يقول البائع للمشتري أعطيته في السلعة كذا وهو يكذب، قال أعطيت فيها 200 وهو كذاب. المشتري سوف يقول إذا كانت قيمة 200 أنا أطلع السوم وأقول 210، وفعلا اشترى ب 210 وتبين أن قيمتها 150. له الخيار؟ نعم له الخيار، وذلك لأنه غبن على وجه يشبه النجش. طيب، ومن ذلك أيضا إذا قال اشتريتها 100 وهو كاذب، اشتراها 50 لكنه اشتراها، قال اشتريتها 100 فأخذها المشتري 105 ليربح ذاك 5 ريالات، وتبين أنه اشتراها 50، له الخيار؟ نعم له الخيار، لأن هذا من النجش، فإنه استثار المشتري حتى اشتراها بأكثر من ثمنها. فإن قيل ما حكم النجش وما حكم أن يفعل ما يسترسل معه المشتري؟ فالجواب كله حرام، لأنه خلاف ما يجب أن يكون عليه المؤمن لأخيه، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإن قيل يوجد بعض الباعة إذا سئل عن قيمة السلعة قال قيمتها 100 وهو يبيعها 80، لكن لو قال لكنه يخشى أن يكون المشتري ممن يماكسون فقال إنها 100 على تقدير أنه سيماكس حتى تنزل إلى كم؟ إلى 80. فهل يجوز له ذلك؟ الجواب فيه تفصيل. إن كان حين يطمئن المشتري ويأخذها بما قدره فهذا حرام، لأنه من الغش. وإن كان إذا رأى المشتري عازما على الأخذ قال له اصبر يا أخي أنا قلت لك 100 لأن بعض الناس يماكسني ويضطرني إلى أن أنزل، ولكن قيمتها الحقيقية 80، فهذا إيش؟ هذا جائز، هذا جائز، وإن كان فيه شيء بالنسبة للبائع، لكن هو الذي جنى على نفسه، لأنه إذا قال لأخذ القيمة 80 لكني قلت لك 100 خوفا من المماكسة، فإن المشتري سوف لا يطمئن أيضا إلى أن القيمة إيش 80، لكن نقول أنت الذي جنيت على نفسك. ولهذا تجد بعض المشترين إذا قال البائع هذا الكلام يأنف ويستنكف ويذهب إلى غيره. نعم، لكن يقول أنت الذي فعلت، قل الثمن 80 ولا مماكسة، مثل ما يقول كلام واحد ما فيه. إن أخذ فهذا المطلوب، وإن لم يأخذ فالسلعة باقية. طيب، يوجد بعض الناس إذا جاءه رجل محنك الجيد في المماكسة على طول علمه بالثمن، وإذا جاءه الرجل الذي يكون سليم الصدر ولا يعرف، أو امرأة أو فتى شاب لا يعرف الأمور زاد عليه في الثمن، ما الحكم؟ يجوز ولا لا؟ يعني هذا حرام، لا يجوز أن يأخذ الناس بالغرات. الإنسان الغريب له ثمن، والإنسان الذكي الجيد له ثمن، هذا حرام. الواجب أن يكون مخلصا ناصحا للعباد، لأن هذا من الدين. فتبين الآن أن الغبن له تعريف وله محل وله الحكم. تعريفه ايش؟ ان يغبن المشتري غبنا يخرج عن العادة. حكمه حرام. محله 3، والشرك صوره 3: الاول تلقي الركبان، والثاني النجش، والثالث الاسترسال. فإن قال قائل هل الغبن يكون للبائع أيضا، بمعنى أن البائع يكون هو المغبون؟ ما تسألون كيف يكون؟ ها؟ يكون بأن يأتي مثلا رجل يشتري سلعة وهو يعرض البائع فيقول هذه في السوق لا تباع إلا ب80 وهي تباع في الحقيقة 150. يقول بأن البائع يعني جاءت فيها أكثر من منه أن هذا هو الحق، هذا مقبول عندما يرى الناس تباع. طيب، هل يعطى دراهم مغشوشة؟ لا، هذا عيب، هذا عيب وسيأتي. فؤاد، نعم، الغبن هذا لمن؟ طيب، ولا هو ذكر له كمان تطبيق نعم عبد الله. أي هذه نفس اللي قاله الأخوان. فيأتي إنسان جيد ويشتريها. وهذه تقع كثيرا لا سيما فيما سبق من الزمان، مثل يأتي التاجر المعروف يأتيه خبر بأن السكر ارتفعت قيمته، فيذهب إلى من عندهم السكر ويشتري كل ما عندهم بالقيمة الحاضرة وهم لا يعلمون أن قيمته ارتفعت، فيكون غبن أو لا؟ غبن لا شك، هذا غبن. وهم لم يفرطوا في الواقع، البائع في الواقع لم يفرط في مثل الصورة التي ذكرت الآن، لأنه باع على أن هذه هي القيمة وأن الأسعار مستقرة. والحاصل أنه كما أن للمشتري الحق إذا غبن في فسخ البيع، فللبائع الحق إذا غبن في فسخ البيع، ولا فرق. نعم يا آدم. بعضها يبيع بالجملة. هو جاوب السؤال. نعم. بعضها يبيع بالجملة. آه. البائع له بضائع مختلفة. نعم. يبيع بعضها بالجملة. نعم نعم. يعني بسعر خاص. نعم. ويعفف من السعر. نعم. وإذا جاء الشارين الشارين أو المشترون. المشترون. نعم. لأن الشاري هو البائع. نعم. يبيعه بسعر أرخص أغلى من الإجماع. نعم. هل هذا يمكن فيه؟ هل هذا يخرج عن العادة؟ نعم. هل هذا يخرج عن العادة؟ هذا عادة الناس يفرقون بين الجملة وبين الإفراط. نعم يحيى. ايش ايش فاذا اذا وافق لا باس، وهذا من باب تعليق الفصل. لكن كما قلنا سابقا ينبغي ان يحدد، يقول أنا بدور بالسوق إن وجدت بأرخص في خلال يوم أو يومين لأجل لا ألاقى نزاع. عبد الله. إيش؟ كيف يضر البائع؟ نعم. ما تصور الناجش يضر البائع. يضر البائع المقصود الناجش ينفع البائع أو يضر المشتري أو ينفع أو يريد نفع البائع وضر المشتري جميعا. نعم زهير. المثال الشيخ كما قلنا أنه يبيع جميعا ويخلي فرق 20 ريال عشان المعرفة. نعم. لو قلنا أن السلعة أصلا 180 مثلا، ولكنه إذا من جاء يماكسه نزله من 5 أو 10 أو 70 والذي لا يماكسه باعه بثمانية. نعم. فهل هذه تدخل في الصورة هذه؟ لا، إذا كان هذا هو الثمن المعتاد، يعني إذا كان هذا هو الثمن المعتاد بين الناس، لكن هذا الرجل إنسان صلب ومماكس ونزل لمماكسته دفعا لأداه، أو كان صديقا له مثلا وباع عليه بأنزل، هذا لا بأس به. خالد.